سبق انتهينا من احكام المياه، ذكرنا من المياه اقسام، وهذه الاقسام ثلاثه، وعلى منوال هذا التقسيم سيتم الحكم على اي ماء موجود امامنا في الدنيا. فممكن الانسان ان يضعه، يجوز التطهر به لا يجوز التطهر به، من اي الاقسام الثلاثه، هل هو ماء طاهر او مطهر او ماء نجس، على القواعد التي وضعها العلماء في هذا الباب. ثم دخلنا في الدرس السابق إلى فصل في أحكام النجاسات، وذكرنا وجه الربط بين البابين، الباب الأول الذي هو أحكام المياه وأحكام النجاسات. لأن الماء الذي هو يقال نجس وهو ما خلطه نجس، فما هي النجاسات التي إذا خالطت الماء أثرت فيه وأخرجته عن كونه طاهرا إلى كونه نجسا؟ إذن هذا هو المقصود من هذا الباب الآن الثاني، وجعله بعد باب أحكام المياه، ذكر أحكام النجاسات. فكما ذكرنا الآن نأتي ما هي الأشياء النجسة. فذكر المصنف عليه رحمة الله قال: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب وروث ودم حيض ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يسوي أو يقدم عليه. كأن هنا المصنف يقول هذه النجاسات أجملها وأجعلها كلها في كلمات بسيطة جدا، لا تفكر بعد هذا أنت تقول أن النجاسة موجودة في غير هذه الأشياء. إذن مطلق النجاسات، الأشياء النجسة تكون في غائط الإنسان، عذرة الإنسان، هذا أول النجاسات. ثم بوله قال إلا الذكر الرضيع، وذكرنا بأن الذكر الرضيع اختلف العلماء فيه، والصحيح بأنه نجس خففت طهارته كذلك من البول، لأنه سيأتينا الكلام عليه أنه يرش رش. قال ولعاب كلب، الكلب كذلك أيضا لعابه نجس ليس بطهر، وسيأتي الدليل على أن لعاب الكلب نجس. فإذا خالط لعاب الكلب شيء من الماء فما حكم الماء؟ يصير نجس، الماء يصير نجسا. إذا ولغ الكلب فينا أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينا أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب، وجاء في رواية فليرقه، أي يرق الماء، يدل على نجاسة هذا الماء أنه مأمور بإراقته، لو كان طاهرا لما أمر الشارع بإراقة هذا الماء. قال وروث، وسيأتي بأن الروث المقصود به هو ما خرج من الإبل والخيل والبغال، مخصوص في هذا، وهذا كما سيأتي التنبيه على ذلك. قال ودم حيض، لماذا قيد الدم الحيض؟ أخرج باقي الدماء، وكأنه يقول أن باقي الدماء ليست بنجس، وهذا سيأتينا فيه التفصيل. يعني الماء الذي يخرج من الجرح، هل هو ماء نجس؟ الدم الذي يخرج من الجرح هل هو دم نجس أو ليس بنجس؟ ثم الدم الذي يكون من العروق، ثم أيضا بعض العلماء يفصل يقول دم البعوض الذي يصيب الإنسان، هذه الدماء كلها ما أحكامها؟ هل هي تحت النجاسة أو ليس النجاسة؟ لكن مصنف هنا جعل لك النجاسات التي في الدنيا كلها حكم عليها الشارع ملخصة في هذه الأشياء. فما يأتي إنسان بعد هذا ويقول لا أنا ما أعرف النجاسات، لا ينبغي لك أن تعرف النجاسات، وهي ملخصة بكلمات. قال ولحم خنزير، كذلك لحم الخنزير نجس، وسيأتي الأدلة على هذا الأمر. ستأتي بعض الأشياء مثل الميتة، وإن كان الشوكان يخالف في هذه المسألة لكنها نجسة كما سيأتي في التنصيص فيها، وبعض أهل العلم ادعى الإجماع على ذلك، فإذا هذا نحن نقول الملخص الذي معنا الآن: النجاسات غاية الإنسان مطلقا، وبوله إلا الرضيع هذا، ودم حيض ولحم خنزير، هذه هي النجاسات. وسنزيد نحن بعد ذلك حكمين أو ثلاثة، وتنتهي كل النجاسات التي موجودة في الدنيا إذا خالطت الطاهر أو الماء، يحكم على الماء بحسب ما يحكم عليه إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه، ماذا؟ بنجاسة تحدث فيه. فنأتي إلى هذا الباب. قال وأما نجاسة بول الآدمي وغائطه فبالأدلة الصحيحة. أول ما بدأ المصنف عليه رحمة الله يفصل في المسألة، يثبت أو يأتي بالأدلة في إثبات نجاسة غائط الآدمي. غائط الآدمي، لو سألنا أي إنسان منا يقول الكل نقول بأن الغائط نجس. هذا بما الأدلة على ذلك أنه نجس؟ استدل بعض أهل العلم بالأمر بالاستنجاء والاستجمار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الغائط استنجى كما جاء بماذا في الأحاديث، وأمر بذلك وأمر بالاستجمار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. إذا نقول هذا الدليل على نجاسة هذا الأمر، إذا المأمور بالتطهر به ولو كان طاهرا لما أمر الشارع بالتطهر به. قال فبالأدلة الصحيحة المفيدة للقطع بذلك، بل نجاستها من باب الضرورة الدينية، يعني أي واحد من حتى من باب الفطرة الإنسان أنه لا يبقى معه بالنسبة للغائط، هذا دلت عليه حتى الفطرة تستنكره، تستنكر بماذا هذا الأمر. كما لا يخفى على من له اشتغال بالأدلة الشرعية وبما كان عليه الأمر في عصر النبوة، ولا يقدح في ذلك التخفيف في تطهيرهما في بعض الأحوال. الشوكاني يقول هنا ثبت في السنة أن البول والغائط خفف طهارته أحيانا. كيف خفف طهارته؟ كما جاء في حديث إذا وطئ أحدكم الأذى من عليه قال فليمسحهما بالتراب فإنهما له طهور. إذا هذا دل على أن خفف طهارته بمجرد ذلك بالتراب. كذلك في بول الأذى في بول الصغير يرش، هذا خفف طهارته. يقول هذه الأحكام التي جاءت في تخفيف الطهارة في هذه الأشياء ليس مخرج له عن النجاسة، بل النجاسة باقية والطهارة ليس مأخوذا من قضية التخفيف، لكن نقول هذا التخفيف لعلة شرعية سيأتي الكلام عليها لماذا خفف الشرع في هذا الباب هذا الأمر. قال التخفيف في بعض الأحوال. أما الغائط فكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود وابن السكن والحاكم والبيهقي، وقد اختلف فيه على الأوزاعي. هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، ما المقصود بالأذى هنا؟ الغائط. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان لا يمكن أن يحمل الأذى في هذا الحديث إلا على الغائط، إن بعض الناس يقول حتى النخامة أذى، وقال الله عز وجل يسألونك عن المحيض يقول هو أذى. إذا التأذي من كثير من الأشياء فكل ما يعبر فيه، لكن هنا لا يعبر إلا على الغائط، لأن يعني بعض الأشياء يعني كالنخامة جاءت فيها الأحاديث بأن يصلى فيها ولا يؤمر بذلكها بالأرض، ولا يؤمر كذلك أيضا بخلع النعلين، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خلع نعليه. إذن هذا المقصود به يتبادر فيه أنه المقصود به الغائط، يعني إذا وقع الإنسان بنعليه غائط فماذا يفعل؟ ليس عليه إلا أن يدلك يعني حذاءه بالأرض فعند ذلك يتطهر. إذن هذا المقصد من كلام المصنف خففت طهارته. فقال فذا في قولي وقد اختلف فيه على الأوزاعي، ذكرنا أن الخلاف فيه على الأوزاعي اختلف ثلاثة الروايات، رواه أربعة من أصحاب الأوزاعي وهو أبو المغيرة عبد القدوس الحجاج، وكذلك عبد الواحد أو عمر بن عبد الواحد، والوليد بن مزيد، ثلاثتهم والوليد بن مزيد أثبت الناس في الأوزاعي بدون خلاف، كلهم يغلونه على الأوزاعي أنه يقول أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة. فكلمة أنبئت هذه ماذا تدل؟ أن هناك انقطاع، هناك جهالة في الشخص مجهول بين الراويين، فلذلك ضعف العلماء هذا الحديث، وخالف هؤلاء الثلاثة محمد بن كثير المصيصي فرواه عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبر عن أبيه عن أبي هريرة، لكن هذه الرواية تعتبر منكرة لأن محمد بن كثير المصيصي ضعيف في الأوزاعي، وأما أولئك فهم أثبت الناس في الأوزاعي. وعلى هذا فنقول الحديث فيه كلام عند أهل العلم، والخلاف هذا لكن الخلاف الذي بين الأوزاعي. قال وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم بن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن رأى فيهما أذى فإن رأى فيهما خبثا، الخبث هو النجس، والنجس عادة أنه يصيب الإنسان ما يقع من الغائط، ما يكون من الغائط، فقال فليمسحهما في الأرض أو ليمسحهما بالأرض بالأرض ثم ليصلي فيهما. أخا هنا ابن حزم له شيء معين يقول وإن لبسهما جديدتين يجب عليه أن ينظر فيهما، وهذا شك بأنها ظاهرية استنكرها أهل العلم وليس المقصود كما ذهب ابن حزم في هذا الباب. قال وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلة الموصول، نعم هذا ما رجحه أهل العلم بأن الحديث موصول وليس مرسل. وأخرج أهل السنة عن أم سلمة مرفوعا بلفظ يطهره ما بعده، الحديث يطهره ما بعده، وهذا فيه أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، لكن يشهد له حديث سيأتي امرأة من بني عبد الأشهل. فهذا قال عن أنس عند البيهقي أم سلمة مرفوعة يطهرهما بعده. يعني كيف مقصد يطهرهما بعده؟ هم يشكل النبي صلى الله عليه وسلم الطرقات التي يكون فيها نجاسة. يعني ربما عندنا نحن حتى نحن الآن يصيبنا في بعض الأماكن لما نأتي نجد مجاري تمر في بعض الأماكن. فقالوا كيف نفعل يا رسول الله في هذا؟ هل نغسل بمعنى الكلام هل نغسل الأحذية حتى نصلي فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وإنما يكفيه ما بعده. إذا مرت على طريق تكون طاهرة فبمجرد مرورك على الأرض الطاهرة يطهر هذا النعم. فقال هنا يكفيه ما بعده. وهذا سيأتي الثاني. قالوا عن أنس عند البيهقي بسند ضعيف بنحوه، عند البيهقي بسند ضعيف، عند البيهقي بسند ضعيف. هذا ليس في السنن إنما هو في الخلافيات كما ذكر الحافظ في التلخيص. وكذلك عن امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا. ما هو قصة امرأة من عبد الأشهل؟ جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أمر على أرض وقد يصيبها شيء من النجاسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبعدها أرض طيبة؟ قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يطهره ما بعده، بالمقصود يطهره ما بعده ليس الحذاء، لكن كانت النساء ذيولهن يجرن في الأرض. وهذا كما جاء في حديث أم سلمة قالت يا رسول الله كم على النساء؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تبدو أقدامهن؟ قال يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك. ورخي الذراع بالنسبة للمرأة يجعل لها ذيل يجر في الأرض، فإذا جرته في الأرض ويمر على أرض تكون ليست بطيبة فيها شيء من النجاسة، وكانت بعض الأرض طيبة يطهرهما بعدها. هذا ماذا نقول حكمه؟ خففت طهارته. هذا خففت طهارته لعموم البلوى كما سيأتي تقرير ذلك. قال فإن جاء فإن وكذلك على امرأة من بني عبد الأشهل عند البيهقي أيضا. والحديث طبعا ذكره الشيخ مقبل أي رحمة الله في صحيح مسلم ليس في الصحيحين، وجعله من آخر المبهمات. قال فإذا جعل التراب مع المسح مطهرا لذلك لا يخرج عن كونه نجسا بالضرورة، إذ اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كونه نجسا. كل كلام الشوكان يقول يعني الآن خففت الطهارة، يقول تطهير الأشياء دلت الشريعة بكيفيات مختلفة، فالنعل له كيفية خاصة في التطهير، إذا أصاب الثوب شيء من النجاسة له كيفية خاصة، الكلب إذا ولغ في إناء له كيفية خاصة في التطهير. إذن هذا الخلاف لا يخرج عن كوني بماذا نجسا. قال يخرج عن كوني نجسا بالضرورة إذا اختلاف وجه التطهير لا يخرج النجس عن كوني نجسا. وأما التخفيف في تطهير البول فكما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق على بول الأعراب ذنوبا من ماء. هذا الآن ما هو الدليل على أن البول نجس؟ عندنا حديث أبي هريرة وحديث أنس، حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في البخاري أن أعرابيا بال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تزرموه، وفي رواية دعوه حتى يكمل بوله. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، وفي رواية بسجل من ماء فأريق عليه، سطل من ماء ووضع فوق ذلك البول. هنا الشوكاني يقول لماذا صب النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذا البول الماء؟ لأنه إيش؟ نجس حتى يتطهر. إذا يقول هذا الدليل على أن البول نجس. كذلك استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه من بوله، أي لا يبالي من حيث أصاب. وهذا قال الاستنزاه لأنه نجس، ولا بد أن إنسان يحاول أن يبتعد من النجس بقدر ما يستطيع، فإذا كان لا يبالي كان هذا سببا في أنه يعذب في قبره. قال بأن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأنس، قلنا حديث أبي هريرة في البخاري وأنس في الصحيحين. قال وأما ما عدا غائط الآدمي وبوله من الأبوال والأزبال فلم يحصل الاتفاق على شيء في شأنها. أن الآن بول نقول بول الهرة، بول الكلب، بول الكذا، أن أبوال كثيرة جدا يعني حيوانات، هذا إذا أصاب الإنسان بول شاة أو بعير أو بقرة ما الحكم؟ هل هو نجس أو طاهر؟ هنا يقول طاهر. لماذا؟ لأنه لم يأتي الحكم فيه. فنحن قاعدة التي معنا كل شيء طاهر إلا ما جاءت الشريعة عليه بالحكم بأنه نجس، نجس، وهذا لم يأتي عليه الحكم بماذا؟ بالنجاسة. فقال هنا والأدلة مختلفة، فورد في بعض قارد في بعضها ما يدل على طهارته كأبوال الإبل، فإنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل. يعني هذا ما هي قصة العرانيين؟ هؤلاء العرانيون أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبهم علل، كانوا مرضى، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر لهم بلقاح، واللقاح هو الإبل، يعني حتى يشربوا من ألبانها ويتداووا بها. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح من إبل، فشربوا من أبوالها وألبانها، خلطوا بينهم، وهذا من الطب النبوي، بين الأبوال والألبان. وجاء في بعض الروايات بأن كانت في أمعائهم شيء من الانتفاخ، فسروا بعضهم متأخرين بمرض الاستسقاء، وبعضهم أيضا يقولوا بالوباء الكبدي الذي يصيب الناس ماء الجو، ولهذا الآن يعالج به الوباء الكبدي بالطب النبوي، الجمع بين الأبوال والألبان، فيشربون الأبوال والألبان. لو كان نجسا هل سيشربونه؟ لا، إذن هذا دل على طهارته. يقول إذن ليس كل بول النجس، نحن حددنا بول الإنسان، إذن بول الإبل طاهر. ما الدليل على طهارته؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فشربوا منهم. طبعا نهاية الحديث فشربونا حتى شفوا، بقوا شهر عليها، ثم بعد ذلك غادروا فقتلوا الراعي واشتروا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم من يأتي بهم عليه، فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وقطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وتركوا في الشمس يستسقون فلا يسقون، لأنهم مثلوا بالراعي الذي قتلوا، فهم كذلك سمروا عينيه، أي كحلت بالنار في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قصاصا منهم مما أوقعوه بذلك الشخص. نحن الذي نستشهد به في الحديث هذا هو أن الأبوال الإبل طاهرة، الإبل طاهرة. قال ومن ذلك حديث لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. قال وهو حديث ضعيف أخرجه الدارقطني من حديث جابر والبراء. أما ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، هذا هو مذهب الشافعي، ما إلى هذا القول، يقول بأنه لا بأس، كل ما أكل لحمه فهو طاهر. فنحن نقول الآن هذه القاعدة، مع القاعدة أعم من هذا، وهي كل ما لم يثبت فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى على الطهارة، فيبقى على الطهارة سواء كان البول أو غير البول. فهنا هذا معنى الحديث. وقال البراء وفي إسناده عمرو بن الحصين العقيلي، عمرو بن الحصين العقيلي أيضا، وجاء في إسناده كذلك أيضا عمرو بن الوضين متروك، قال فيه يحيى بن معين يحيى كذاب، وكذلك أيضا كذاب الإمام أحمد وغيره. هذا بالنسبة للحديث لا يصح في هذا الباب، وإن كان هو عمدة الشافعي في هذا الباب، أنه يرى بأن ما أكل لحمه لا بأس ببوله وأن بوله طاهر. أما القاعدة عند المالكية فهي معروف، كل حي طاهر، بوله وريقه ودمعه وكل شيء فيه، حتى الخنزير حتى الكلب، كل شيء عنده بماذا أنه طاهر. هذا قاعدة المالكية في هذا الباب. والشافعية كما ذكرنا يرون أنه ما أكل لحمه فلا بأس ببوله فيكون طاهر على ذلك. لكن نحن الآن نقول إذن كل هذه الأشياء تكون طاهرة في الأقوال. أيضا مما يدل على الغنم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابط الغنم، وعادة لو كانت نجسة هل سيؤمر بالصلاة فيها؟ لا، لا يؤمر بالصلاة فيها، لا يؤمر بالصلاة فيها، دل على أنها طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجسة. فقال هنا وورد ما يدل على نجاسة الروث كما أخرجه البخاري وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم في الروث إنها ركس، والركس النجس. طبعا وفصلت الركس بالرجيع كما قال الله عز وجل فأركسوا فيها هم الغاوون، أي أرجعوا فيها هم الغاوون. والركس كذلك بمعنى النجس، جاء في اللغة أيضا بمعنى النجس، وجاء في الروايات في البخاري إنه رجس، هذا الروث الحديث هذا. قصة الحديث والذي ورد في هذا ماذا هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عبد الله بن مسعود، فأراد أن يقضي حاجته، فقال ائتني بأحجار، بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وأتى له معهم بروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس. فلفظة إنها رجس أي إنها نجس، أخذوا منها هذا، هذا أخذ منها بأنها نجس، إذن الروثة. هذا الحديث اختلف رواه البخاري، لكن اختلف في تصحيحه وفي تضعيفه. فذهب البخاري وذهب الدارقطني والترمذي إلى تصحيح الحديث، وخالفهم أبو زرعة الرازي وغيرهم من العلماء خالفوا في تصحيح الحديث ورأوا بأنه بماذا ضعيف. فالبخاري رواه وصححه الحديث. كيف رواه البخاري؟ من طريق الأسود بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود، وخالفه غيره فرواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه. فنقول نحن كلا الحديثين لو جاء من طريق أبو عبيدة صح، ولو جاء من الطريق الأخرى صح، لأن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، لكنه لو لم يسمع من أبيه فالعلماء نصوا على أن روايته مقبولة على أبيه، لأنه لم يأخذ إلا عن ثقات تلاميذ أبيه فقط، لم يأخذ منهم، وأنه لم يسمع منه لكنه لم يأخذ. وعلى هذا صح أبو حاتم روايته، وكذلك يعقوب الفسوي وغير من المتأخرين ذهبوا إلى صحة حديث أبي عبيدة عن أبيه. فعلى كل نقول المهم الذي يهمنا الآن هو صحة الحديث، صحة الحديث. نقول الحديث صحيح الذي معنا حديث الروثة إن أرجس. إذا النجسات عندنا كم الآن؟ البول، الغائط، وكذلك الروث. هذا الآن معنا الروث، هذا أيضا نجس. ما هو الروث؟ ما المقصود بالروث؟ الآن سيأتي. وقد نقل التيمي وهو محمد بن إبراهيم التيمي هذا أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. التيمي هذا من أئمة اللغة، من كبار أئمة اللغة. فلا نقول الروث ما يقع في الغنم ولا ما يقع في الإبل، لا، الروث عند أهل اللغة، واللغة تحكم في هذا الباب، أنه خاص بالخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فإذا كان رجيع خيل أو رجيع حمار أو رجيع بغال فهو نجس، وما سواه فطاهر. واضح هذا؟ وما سواه فطاهر، وما سواه ماذا؟ فطاهر. فقال هنا لكنه زاد ابن خزيمة في روايته إنها ركس، إنها روثة حمار، قيدها إنها بماذا؟ روثة حمار. وهذا الحديث كذلك أيضا فيه زيادة بن حسن بن الفرات، هذه الزيادة فلا تصح، فيبقى أصل الحديث كما ذكرنا في الصحيحين هو الذي يحكم به. قال ولا يخفى عليك، هذه القاعدة يا أخواننا نركز على القاعدة هذه التي الباب كله يحكم فيها، هذه القاعدة ولا يخفى عليك أن الأصل في كل شيء أنه طاهر، لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام، والأصل عدم ذلك، والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك، وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام. يقول الشخص الذي يقول بأن شيء نجس يأتي فرضا إلى بول الإبل يقول نجس، يقول هذا ليس بأقل إثم، وليس معه دليل على ذلك، ليس بأقل إثم ممن أتى إلى شيء نجس وقال ليس بنجس. إذا قالوا في الإثم سواء. والقاعدة التي معنا نحن الآن أن الأصل في الأشياء البراءة حتى يأتي ما ينص على أنه نجس، هذه القاعدة التي معنا تكون دائما حتى يأتي النص بأنه نجس. فإذا نقول كل الأشياء، الأبوال، الدماء، الأمور كلها طاهرة إلا ما ثبتت الشريعة فيه. فلما يأتي أي إنسان ثاني يقول الآن الله الدم نجس، الشوكان البشرة يقول له من أين دليل؟ إذا كان معه دليل سيأتي به، إذا لم يكن معه دليل إذا يقول البراءة الأصلية قاضية على ذلك. إذا نحن هذا الذي يكون معنا الآن، كل ما نحكم على شيء بأنه نجس مطالبون بأن نأتي بالدليل على ذلك. قال فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل، الكل الأشياء اللي يذكرونها هذه من النجاسات والأمور هذه، قال من التقول على الله ما لم يقل، لا يا الله بما لم يقل، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حجة، أقصر العباد بلا حجة. قال أنت إما بتحكم بالنجاسة ولا بتحكم بالطهارة، إذا لم يكن معك دليل على هذا وعلى هذا فأنت أحد أمرين، إما أنك تتقول في شرع الله عز وجل ستبطل شيء أثبته الله سبحانه وتعالى، وإما أنك ستأتي بشيء لم يأتي به الله عز وجل فيه، فأنت في كلا الأمرين واقع في الإثم. قال بلا حجة. وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة من حديث أبي السمع. الآن سنأتي إلى بول الرضيع وما حكمه. بول الرضيع وما حكمه. بول الرضيع هنا قال يقيد بأيام الرضاعة. كم أيام الرضاعة تبقى؟ وفصاله في عامين. متى الطفل يسمى رضيعا؟ قال العلماء ما لم يستغنى عن أمه، عن الحليب الذي يأخذه ولو كان من غير أمه، ولو كان يأخذ في حليب البقر أو غير ذلك فيأخذ، ما لم يبلغ سنتين. إذا بلغ السنتين جاء وقت فطامه وخرج من الحكم الذي نحن نتكلم فيه في هذا الوقت. إذا لابد أن يصل في هذا، نقول هذا القيد نضحه فيه. يعني بعض الأطفال سنة ويصير يأكل ويستغنى على الحليب، ففي هذه الحالة يعتبر ليس برضيع. لكن الرضيع الذي لا يستغني عن الحليب وكذلك أيضا لم يبلغ سنه سنتين، هذا نسميه الرضيع. هذا ماذا حكمه؟ قال يغسل من بول الجارية، والجارية المقصود بها البنت الصغيرة، الجارية البنت الصغيرة. قال ويرش من بول الغلام، بول الغلام يرش. وما المقصود بالرش؟ الرش بهذه الطريقة، هذا يسمى نضح ويأخذ الماء بالطريقة، وهكذا يسمى نضح وهكذا يسمى رش. وكل منهم يطلق الرش على النضح، وسيأتي في الحديث ينضح ويرش ما فيش مشكلة، يعني يأخذ بشيء من الماء حتى يرش عليه ويكفي في تطهيره. إذا هذا الذي جاء في الحديث. نعيد الحديث مرة أخرى. قال لا إله إلا الله، حديث أبي السمح لا إله إلا الله، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذا هذا الرش، الفرق بينما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكر وبين الأنثى. قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار. البزار لم يروه طبعا، هنا من الأوهام التي تقع في هذا الباب. قال وابن خزيمة من حديث أبي السمح. أبي السمح هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أبي السمح وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم وأخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث علي أن رسول صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. هذا الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابو داود بإسناد صحيح على علي موقوفا، والحديث اختلف في رفعه وفي وقفه، والصحيح بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقيد بول الغلام الرضيع. لو جاء الآن يقول بول الغلام النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول، انظر الحديث الأول يا أخواننا، الحديث الأول يقول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فكل غلام حتى 4 سنوات يسمى غلام هذا، لكن هنا التقييد لم يأتي إلا في حديث علي هذا، ومهم أن يحفظ حديث علي. فنقول هو الذي قيده بالرضاعة، هو الذي قيده بماذا؟ بالرضاعة. فيرش من بول الغلام الرضيع. عن علي رضي الله عنه قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. هذا عندنا الحديث. ما الحكمة في التفريق بين الأمرين، بين بول المرأة الجارية وبول الذكر؟ اختلف العلماء على هذا على عدة أقوال. منهم من قالوا بأصل الفطرة التي في البشر أن الطفل عادة يكون أكثر حملا من البنت لأنه محبوب لدى الناس فيأخذه. ففي هذه الحالة قالوا تعم البلوى به من كثرة حملة، فتجده والطفل الصغير دائما ينزل منه البول. ففي هذه الحالة خففت طهارة هذا الأمر. والقول الثاني يقول بأن بول الجارية أو البنت عموما ينتشر أكثر من بول الطفل في انتشار، بعكس الطفل ليكون بوله في مكان واحد وعلى ذلك يرش، وأما ذاك فيقع من الغسل. وبعضهم يذكر تعليل الثالث بأنه هناك فرق في قوة الرائحة بين البولين، بول الذكر وبول الأنثى، فذاك يستلزم الغسل منه والآخر لا يستلزم الغسل منه. المهم هذه حكم أو الحكم الذي ذكروها مستنبطة وليست علل، مستنبطة وليست علل منصوص عليه حتى نحكم، لكن نحن الذي معنا الأصل هو التعبد وما دلت عليه الأحاديث والروايات في هذا الباب. فقال هنا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والبزار وابن خزيمة من حديث وحسنه من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. إذا لفظة الرضيع هذه إخواننا عليها 5 خطوط هي التي تقيد لنا هذا الأمر، وذكرنا ما المقصود بالرضيع في السابق. وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن علي موقوفا، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني. الصحيح أن هذا الحديث لم يخرجه لا ابن حبان ولا الطبراني، كلاهما من حديث أم الفضل لبانة بنت الحارث، قالت بال الحسن بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. هذا الحديث كما ذكرنا أيضا يوضح من الناحية العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه اكتفى بنضحه، أنه اكتفى بنضحه. لكن لو أراد الإنسان غسله من باب كذا لا إشكال في ذلك، لكن ما حكم بول الطفل الرضيع؟ هل هو نجس أم طاهر؟ اختلف العلماء، سيأتي الخلاف بينهم فيما سيذكرونه، لكن الراجح أنه نجس، خففت طهارته كما خففت طهارة الحذاء بالدل، كما خففت كذا فكذلك أيضا هذا مخفف به ممور بنضحه. لا إله إلا الله. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم قيس بنت محصن، بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. لو قال قائل هنا بطفل صغير لم يأكل الطعام، هذا دليل كذلك مثل حديث علي، أو لا يعتبر دليل لم يأكل الطعام، نقول هنا هذه صفة عارضة لم تأتي في أصل الحكم، لكن هي تصف الطفل الذي قدم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأكل الطعام، فمن يمنع شخص آخر أكل الطعام بأن بوله كذلك لا ينجس؟ إذن نقول هذا ليس بحكم في الحديث أنه لم يأكل الطعام، وإنما هو مجرد صفة وقعت لهذا صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فدعا بما فنضحه ولم يغسله. والنضح هو مبالغة زيادة فوق الرش، لكنه ليس بالغسل. الغسل يا أخواننا حتى ينزل الماء، لما الغسل في الثوب تغسله ثم حتى ينزل منه الماء، هذا يسمى غسل. النضح تكسير الماء، والرش هو الوضع عليه الماء بهذه الطريقة. إذن نقول التفريق بين هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نضحه ولم يغسله، قيدته بماذا ولم يغسله. قال وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه أتبعه الماء فأتبعه الماء. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها قالت: كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم صلى الله عليه وسلم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وهذا هو المقصود بالنضح، أن يؤخذ الماء يتبعه بالبول هكذا، يعني يكون وليس بالغسل ولم يغسله، كما ذكرنا هي الماء يتبع البول وكأنه شيء تبعه، لكن الغسل ما وقع فيه نزول الماء بعد ذلك ولم يغسله. هذه إذن كل حديث ماذا تبين أخوانا؟ أن الطفل الرضيع ينضح، يكتفى بالنضح في تطهيره. قال فهذا تصريح بأنه لم يغسله. طبعا هذه الرواية قال في مسلم كذلك، حتى في البخاري جاء فأتبعه بوله ولم يغسله أيضا وردت، لكنها لم ترد في المضان الموجودة، وإنما ورد في باب الأدب أو كذا بعيد عن هذا. المهم أنها وردت حتى في البخاري، ولعل الشوكاني اغتر بكلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير في قوله ورواه مسلم وزاد مسلم ولم يغسله، وزاد مسلم ولم يغسله. قال فهذا تصريح بأنه لم يغسله، فيكون إتباعه الماء إما مجرد النضح كما وقع في الحديثين الآخرين، أو مجرد صب الماء عليه من دون غسل. وبالجملة فالتصريح منه صلى الله عليه وسلم بالقول بما هو الواجب في ذلك هو الأولى بالاتباع، لكونه كلاما مع أمته فلا يعارضه ما وقع من فعله على فرض أنه مخالف للقول. هذه القاعدة، إذا وقع تعارض بين القول والفعل فنقول القول مقدم على الفعل. العلماء يقولون هذا من باب الترجيحات، هذه وللأصل الجمع يجمع بين الحديثين، لكن ليش؟ لأن الفعل قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول يكون عام للأمة، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وكان يواصل. فلما سألوا قال رسول الله تنهانا وتواصل، قال لست كهيئتكم إنما أطعم أسقى. هذا يدل على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه، فيكون دلالة القول أقوى من أدل من دلالة الفعل. وقد ذهب إلى الاكتفاء بالنضح من بول الغلام للجارية، تفريق بينهم، للجارية جماعة منهم علي ومسلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب وعطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق ومالك في رواية، وهذا هو الحق الذي لا محص عنه. إذا هذا الأهل الأئمة كلهم ذهبوا إلى أن ينضح من بول الغلام الرضيع ويوصل من الجارية. قال وذهب بعض أهل العلم، وقد حكي عن مالك والشافعي والأوزاعي، إلى أنه يكفي النضح فيهما، يكفي النضح في هذا وفي هذا كل منهما. لكن هذا نقول نحن خلاف للحديث، خلاف ظاهر الحديث، ونحن أولا نتعبد بما جاء فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من روي عنه هذا ثبت عاف هذا القول النضح فيهما. وهذا فيه مخالفة لما وقع في هذه الأحاديث الصحيحة من التفرقة بين الغلام والجارية. ما قال وذهبت الحنفية وسائر الكوفيين وهو محكي عن العترة، والعترة هنا طبعا الشوكاني قد انتقد في قضية إضافة العترة والميمية وغير ذلك في هذا الباب في محيط معين، ينبغي لك أنك حتى تلقن وتعلم من حولك أنك تنقل بعض الأقوال التي هي تكون مهمة بالنسبة لهم حتى لا يقع في التباس في تقرير الأحكام في ذلك الوقت. قال والعترة لأنهما سواء في وجوب الغسل، إذن هذا العترة ذهب إلى الغسل فيهما. وهذا المذهب كالذي قبله في مخالفة الأدلة، وقد استدل أهل هذا المذهب الثالث بالأدلة الواردة في نجاسة البول على العموم. البول على العموم كما ذكرنا الأمر بالاستبراء والأمر بالاستنجاء وغير ذلك من هذه الأدلة. قال ولا يخفاك أنها مخصصة بالأدلة الخاصة المصرحة بالفرق بين بول الجارية والغلام. وأما ما قيل من قياس بول الغلام على بول الجارية فلا يخفاك أنه قياس في مقابل النص، يعني الآن الذي نقل عنه كالشافعي ومالك نقل عنهم القول بأنه يرش أو ينضح بول الغلام وبول الجارية. من أين أخذوا بول الجارية؟ قياس على بول الغلام. يقول الشوكاني هنا قياس في مقابل النص لا يصح أصلا، وهذا باطل القياس. يقول قياس في مقابل النص، إذن باطل، إذن نحن نبقى على النص الذي ورد في هذا الباب. قال وهو فاسد الاعتبار. وقد شذ ابن حزم، وقد شذ ابن حزم فقال إنه يرش من بول الذكر، أي الذكر كان كبير ولا صغير، إذا كان في بول يقول يرش منه، هذا ابن حزم. وكلامه من أين نرده؟ من أي رواية؟ أيوة، تقييدنا بالرضيع، تقييدنا بماذا؟ بالرضيع. الذكر كان، وهو إهمال للقيد المذكور سابقا بلفظ بول الغلام الرضيع ينضح والواجب حمل المطلق على المقيد. واضح يا إخواننا المسألة هذه؟ نعيد أن نلخص المسألة، مسألة البول الغلام الرضيع اختلف العلماء فيها إلى عدة أقوال. القول الأول وهو يرش من بول الغلام وينضح ويغسل بول الجارية، هذا ذهب لكثير من السلف، منهم علي ومنهم سلمة ومنهم الشعبي وكذلك هو مالك، وجمع كبير من السلف ذهبوا إلى هذا القول وهو ما دلت عليه الأحاديث في هذا الباب. القول الثاني ينضح الأمرين معا، وذهب لهذا القول رواية لمالك وكذلك قول الشافعي، وأيضا ذهب له الأوزاعي. هذا القول ما هو دليلهم بالنسبة إلى بول الغلام؟ واضح يرش فيه النص، والثاني قياس، وقلنا القياس مقابل النص لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل من بول الجارية. عند القول الثالث وهو قول اللي ذكر نقل بماذا على العترة، وهو نقل على الأحناف وغيرهم بماش أنهم يقولون بغسل الكل. وهذا ما إيش أخذوا؟ الأدلة من عموم الأدلة، استنزاه من البول الأمر بكذا، هذا استدلوا به. وكما ذكرنا لا يخفى بأن التقييد النبي صلى الله عليه وسلم بالرش وفعله يقضي على هذا التقييد. القول الرابع وهو قول ابن حزم، وماذا قال ابن حزم؟ أنه يرش من بول الذكر أي الذكر كان كبيرا أو صغيرا، وهذا كما ذكرنا ما بماذا نرد عليه؟ برد التقييد الرضيع. إذن وأرجح هذه الأقوال هو قول الذي دلت عليه السنة بول الغلام الرضيع. واضح هذه المسألة. ناتي إلى لعاب كلب. قوله ولعاب كلب، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا. وثبت أيضا عندهم وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مغفل، فدل ذلك على نجاسة لعاب الكلب وهو المطلوب هنا. والكلام في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وليس ذلك مما يقدح في كونه نجسا، لأن محل الدليل على عمل نجاسته. لا إلى لعاب الكلب. العلماء اختلفوا في الكلب هذا كله، فمنهم من ذهب إلى طهارته، ومنهم من ذهب إلى نجاسته، ومنهم من ذهب إلى نجاسة اللعاب فقط، ومنهم من قسمه قسمين، يقول جزء نباتي وجزء حيواني. الجزء النباتي هذا طاهر، والجزء الحيواني هذا نجس. ما المقصود بالنباتي؟ ما نبته كالشعر فوقه، كالأظفار، كالأسنان، هذا كله يقول طاهر. وهذا ما هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. هو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية بمثال، يقول أن شجرة تسقى نقول بما مجاري الآن، يعني نباتها الذي يخرج إيش حكم هذا؟ طاهر. يقول هذا الجزء النباتي الذي نبت منه، لكنه الأجسام الأخرى مثل الدمع والريق والدم كذا، هذه كلها نجسة، الأصل فيها واحد. هذا كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه. الشوكاني يقول اللعاب فقط. من اللعاب؟ يقول إذا ولغ الكلب في ناحتكم، لم يأتي دليل آخر إلا في الولوغ وفي قضية اللعاب. والقاعدة التي معنا في السابق أن كل شيء دلت عليه الشريعة إلا ما جاء الدليل. هذا القول بالنسبة للشوكاني. من هو من ذهب إلى طهارته؟ وهو من؟ مالك. مالك بن أنس ذهب إلى الطهارة. ما هو وجه دليل مالك الطهارة؟ يقول مالك الغسل هنا سبع مرات، قال دل على أنه تعبد ليس المقصود به الطهارة. لماذا قال خصص هنا دون غيره من الأشياء سبع مرات؟ لماذا لم يقل في الغائط تغسله سبع مرات، ولم في البول سبع مرات؟ قال لما جاء التخصيص بسبع مرات دل على أن المقصود به تعبدا فقط، افعل هذا تعبد وليس المقصود به إزالة النجاسة. واضح هذا استدلال مالك، كيف مالك يريد أنه يفعل هذا الأمر. فنقاش الأدلة كيف نقول نحن الآن. والقول الثالث الكلب كله نجس بشعره بما فيه. الرابع هذا كله نجس. أرجح الأقوال الذي يظهر والله أعلم هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الريق والدمع وغير ذلك لأنها متصلة أصلا فيها، هذه الأعضاء واحدة كلها تكون. وإن دل الشارع على شيء جزء معين فالثاني يلحق به لأنه من أصله، يعني مثل الدمع والريق كذا، فأصله كلها في أصل التكوين تجد شيء واحد. وعلى هذا فنقول عرق الكلب إذا كان الإنسان أصابه فيعتبر نجس، واللعاب يعتبر نجس وغير ذلك. لكن كيف الرد على مالك في هذه المسألة؟ الرد على مالك من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. لفظ الطهور هذه في اللغة إيش تفيد؟ إما إزالة حدث أو رفع، إما إزالة خبث أو رفع حدث. هذا تفيد كلمة الطهور كما نقل الخطابي، والخطابي من أئمة اللغة. فنقول هنا، فيقول حافظ ابن حجر: وإزالة الحدث أو رفع الحدث عن الإناء متعذر. رفع الحدث حدث أكبر وحدث أصغر، والمعروف لا يقع الإنسان ما يقعش على الإناء. يقول متعذر فتعين الخبث، فعند ذلك يتعين الخبث ويصير نجس بنص هذا الحديث: طهور إناء أحدكم. وهذه الرواية تكلم فيها ابن عبد البر وحاول الكلام فيها وتضعيفها تقوي لمذهب مالك، إلا أنها ثابتة في الصحيح وبأسانيد كذلك واضحة، ليس فيها مغمس، ليس فيها مغمس. أما الحديث الأخرى طبعا أولهن بالتراب وأخرهن بالتراب، سيأتي الكلام على ذلك. المهم هذا الذي معنا الآن في المسألة، واضح المسألة هذه، الخلاف بين العلماء في لعاب الكلب. الراجح في لعاب الكلب بأنه نجس وكذلك كل ما شاركه من الريق أو من الدم أو غير ذلك مما كان أصله واحد فهذا يعتبر نجس. وكما ذكرنا أحيانا يعني نحن نقول في الجزء النباتي والجزء الحيواني، ولذلك يقول العلماء حتى في الشجرة التي تتغذى من النجاسة إذا غلب الجزء اللي هو نسميه في هذا الحيواني هذا فصار في النباتي بحيث أن الرائحة نجدها في الثمرة هل تعتبر نجسة أو طاهرة؟ نجسة عند ذلك إذا تغيرت، أيضا تغيرت بكلية وصارت كذا فتعتبر نجسة عند ذلك. وهذا سيأتينا في حكم الجلالة، يعني الجلالة سواء كان البقرة أو كذلك الشاة أو الدجاجة التي تأكل من العذرة، فماذا يكون حكم البيضة وماذا حكمها؟ هذا سيأتي بماذا فيه خلاف من أهل العلم. واضح المسألة من عند سوء الاستشكال في الموضوع. طيب خير إن شاء الله. الشعر جاف بعيد لا الشعر لا الأظفار والشعر دي لا أثر لها لأن الأصل فيها ميتة. لما قلت لك أن جزء نباتي الأصل فيه ميت، لو ذبحته لو قطعته فذهب الأصل فيه بأنه طاهر انفصل من جسده لو فصلت، لكن لو فصلت أصبع إيش حكمه؟ نجس. نجس حكمه ميتة. الحي النجس الحي الكلب حي لكن شعره جاف وجاف يعتبر الشعر نقول جاف، أما هو لعابه والأشياء هذه فيكون نجس فيه. لكن الشعر هذا يعتبر جانف لأنه لا حكم له الأصل لا حكم له. شيخ إذا نتف الشعر من أصل ستفيد مسألة أخرى، نتف الشعر إذا كان في أصل المنبت شيء متكون فهذا في أصل المنبت فالحكم متعلق بأصل المنبت لا في أصل الشعر. في هذا الطهارة تكون لو أصاب من دم سبع مرات برضه أو مرة أشو تفضل تطهر لو مثلا دم الكلب أصاب لا اللعاب خاص باللعاب ذاك دون مسؤول سيد. وإذا عض كلب ثيابك فكيف تغسله سبعا أو واحد وأصابه شيء من اللعاب؟ سلام. قال نرجع إلى الحديث، حديث إذا شرب أحدكم. وقال وكلامه في الخلاف بين من عمل بظاهر هذه الأدلة ومن اكتفى بالتثليث معروف، وليس ذلك ما يقطع فيه. والمقصود بالتثليث ذهب أبو هريرة إلى أنه مثلث فيها يغسل ثلاث مرات بدل سبع مرات ثلاث مرات يكتفى بها، لأن التتريب هذا يعني انتقدت بعضهم تكلم في رواية هذا الحديث بعينه، والقضية أن مالك رواه في الموطأ الحديث هذا لكن لم يذكر فيه رواية التتريب. ومن وهم وهم فيه سعيد بن مسيب الذي يرويه عن أبي هريرة فقال الخطأ وقع منه في قضية التتريب ورموه بالإطعام وغير ذلك. أنا ما أريد شوطين حتى في الحديث باش نخرج حتى على المهم نفهم من هذا أنه الحديث ثابت سواء كان بالتتريب أو بغير التتريب. أيضا مما يستدل به في حديث ما جاء عند مسلم، عند مسلم إذا ولغ الكلب في ناحيتكم فليرقه، وهذه الإراقة تدل على أن الماء لو كان طاهر لما أمر الشارع بإراقته كيف يراق الحديث؟ ما لما ولغ فيه كلب كانت فيه نجاسة، وعلى هذا الأمر بالإراقة لنجاسته الموجودة فيه. إلا أن هذه الرواية من طريق علي بن مسهر الشامي أو عبد الأعلى الشامي وفيه كلام، وتكلم الدارقطني في هذه الرواية بعينها وضعفها، لكن معنى ما يثبت أن لعاب الكلب نجس كما ذكرنا رواية طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. مما يقضح في كونه نجسا لأن محل الدليل على النجاسة هو إيجاب الغسل، وهذا لا يتعلق بما نحن بصدده زيارة التغليظ بالترتيب كما وقع في أحاديث الباب. كيف الترتيب؟ جاء في بعض أولهن في التراب، وجاء في بعضها أحدهن بالتراب في سنة بدود، وجاء في بعضها آخرهن بالتراب. فهذا الآن قال العلماء اغسلوه سبعا في حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب، فبعضهم يقول إحدهن بالتراب تكفي، ولذلك العلماء يقولوا يعني تأخذ بالتراب سواء كانت الأولى أو إحدهن أو أخرهن. ومنهم كان يقول كيف قلتم الثامنة؟ قالوا السابع إذا أخذتها أنت بالتراب سنحتاج إلى الثامنة حتى تدفع على التراب ويمشي. وطبيا بعض العلماء يقول أن في لعاب الكلب جراثيم، ثبت طبيا بأنها لا تزال إلا بالتراب، أن تؤخذ حتى تذهب يذهب هذا اللعاب فيذهب عنه. على كل نقول أنه يغسل 7 مرات. نأتي إلى تفريعات في هذا الباب، وخلنا هذا ثم نأتي إلى تفريعات في هذا الباب، وليس ذلك ما يقطع في كون نجس، لأن محل الدليل على النجاسة هو إجابة الغسل، وهذا لا يتعلق بما نحن بصرده زيادة التغليظ بالترتيب كما وقع في حديث الباب في الصحيحين وغيرهما. فإن المقصود هنا ليس إلا إثبات كون اللعاب نجسا، لا بيان كيفية تطهيره، فلذلك موضع آخر. هذا سيأتي به المصنف فيها، سيأتي به المصنف في كيفية تطهير اللعاب. حتى لو كان عندنا إناء ولغ فيه كلب واثنين وثلاثة وأربعة، كم يغسل مرة؟ يكتفى بواحدة، 7 مرات، يعفر الثامنة بالطول. أما إذا، وهذا الحكم قال العلماء خاص بالإناء دون ما سواه، فلو عض إنسان في ثوب شخص ثم بعد ذلك بقي فيه في هذا الأثر، ماذا يغسله؟ يكتفي بغسله مرة واحدة. ناتي لكلب الصيد، مرة واحدة. كلب الصيد، ما حكم كلب الصيد؟ يقول أهل العلم في كلب الصيد نفس الحكم، اللعاب نجس في كلا الأمرين، لكن يذكر مسألة وهي أنه قد يخفف لعموم البلوى التي تقع به. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابعث كلبك المعلم، لما يعلم الكلب يبعث ثم يأتي بالصيد، فلم يثبت الأمر بغسل، فلم يأتي فيه الأمر بغسل أماكن أسنان الكلب ولا غير ذلك. وهذا من عموم البلوى التي تقع في الناس، فإذا كان كل ما يصاد مطلوب أنه ينقش ويزال، فهذا سيكون فيه تكليف بشيء يصعب، وعند من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، في كل أمر ما تعسر وقع فيه التيسير. وهذا كالعلة التي ذكرناها في بول الرضيع، كما ذكرناها في بول الرضيع. وأما كيفية التطهير سيأتينا عدة مسائل أخرى في الباب الذي بعد هذا، كيفية تطهير النجاسات. قال قوله وروث، والدليل على نجاسة الروث ما تقدم الإشارة إليه من قوله صلى الله عليه وسلم والروث إنها ركس، والركس في اللغة النجس، فالروثة نجس وهو المطلوب، وقد قدمنا كلام التيمي في تخصيص ذلك بروث الخيل والبغال والحمير. قوله ودم حيض، ودم الحيض، قوله ودم الحيض، ما المقصود بدم الحيض؟ هو الدم الذي يخرج من المرأة، الله سبحانه وتعالى جعل في المرأة في كل شهر ينزل منها الدم أياما معدودة، هذا الدم الذي ينزل من المرأة يسمى دم حيض، ويدخل فيه أيضا كذلك دم النفاس. قال الله تعالى يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا ما حكمه؟ حكمه بأنه نجس كذلك، حكمه بأنه بماذا نجس، هذا دم الحيض. ولا فرق إذا أطلق الحيض يتبعه النفاس، وإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بحيث إذا قلت النفاس دخل فيه الحيض، إذا قلت الحيض دخل فيه النفاس. إذا قلت الحيض والنفاس يقع التفصيل، النفاس ما وقع إثر الولادة، والحيض ما وقع للمرأة كل شهر كما جاء في الله سبحانه وتعالى أوقع عليها ذلك. قوله ودم الحيض، والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي، هذا الحديث لم يخرجه الترمذي من حديث خولة بنت يسار، قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ابن لهيعة، في إسناده بماذا؟ ابن لهيعة. هذا الحديث طبعا جاء في حديث مسند أبي هريرة، وجاء فيه بماذا؟ خولة بنت يسار، وجاء في بعضه بماذا؟ هي خولة بنت نمار، وجاء أيضا كذلك خولة بنت حكيم. المهم عدة روايات في هذا الباب، والحديث هو من مسند أبي هريرة. المهم نأتي إلى هذا الحديث، فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة مختلف في حديثه، مختلف بماذا؟ في حديثه، لكن جاء أيضا في الإسناد الوازع بن نافع وهو متروك، الوازع بن نافع وهو متروك، والحديث في الجملة صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة بالنسبة لهذا الحديث. هذه خولة بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فإذا طهرت، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أفعل هذا الثوب؟ أحيض فيه ويصيب دم الحيض، فإذا تركته ما عنديش كيف أصلي في ثوب آخر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. الأمر بغسل موضع الدم لماذا؟ لأنه نجس، دل على ذلك التقييد. قال: ثم صلي فيه، أي لا تصلي فيه وهو والدم موجود فيه، اغسل الدم ثم صلي فيه، دل على أنه نجس، لأن الصلاة لا تجوز بنجاسة. وسيأتي الحكم في بابه. ثم قال: ثم صلي فيه. فقالت يا رسول، قالت يا رسول الله: إن لم يخرج أثر. أحيانا يبقى الأثر موجود، وهذه في بعض الأشياء أثر موجود، إن لم يخرج أثره قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولذلك العلماء يقولوا: قد يكون الأثر في اللون أو في الريح موجود في الشيء، لكن الشخص المأمور به أنه يبالغ في إزالة هذا النجس، إذا بقي فلا شيء عليه. وهذا حتى في الغائط، إذا استنجى الإنسان وبقي شيء من الريح في يده يأخذ نفس الحكم، يأخذ نفس الحكم. فلا نقول بأن النجاسة عالقة، بل ريحة النجاسة هي التي عالقة في يده، وأما فهو طاهر. فقال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناد ابن عيوة، أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن مرفوعا بلفظ: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. الذي جاء عند أحمد: واغسليه بالند والسدر. أنا قال: واغسليه بماء وسدر. ليش؟ ما إيش المقصود بهذا التقييد؟ المبالغة، المبالغة في إزالة النجاسة، المبالغة فيه. يعني نقول: لا بد المرة أن تستعمل الصابون، تستعمل شيء من المزيلات التي تذهب هذا الأمر. فإذا لم يذهب مع هذا يكفيك ماء ولا يضرك أثر، يبقى الحكم على ذلك. ماذا نستفيد من هذا الحكم كله؟ أن الدم نجس، دم الحيض باتفاق العلماء نجس، ما فيش خلاف في دم الحيض بأنه نجس. لا إله إلا الله. قال: حكيه بضلع. وجاء في بعض الروايات: حكيه بصلع. والصلع وهي حجرة كانت تؤخذ يحك بها الثوب، وبضلع أي ضلع يابسة، كانت نوع من الأخشاب كالضلع، هكذا تقوم بتنظيف كذا. هذا من المبالغة، لما يدري يبالغ في إزالة الأمر يشتد بهذا الأمر بضلع أو بصلع. قال: واصلي بماء وسدر. قال ابن القطان: إسناده في غاية الصحة. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قالت: حدته ثم تقرضه، وفي رواية: ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. إذن كيف تبالغ؟ المقصد من هذا الكلام كله أنه هناك أشياء لابد أن تفعلها المرأة حتى تقول إلى التطهير ثم تصلي فيه. فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع. وفي رواية قلنا: بماذا؟ بصلع. والمعرفة المقصود ما هو المقصود بالضلع، وماذا المقصود بماذا؟ بالصلع. يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره، فذلك لا يخرج عن كونه نجس. قال: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة، حتى يأتي الدليل الخاص عن المعارض الراجح أو المساوي. ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى: فإنه نجس، إلى جميع ما تقدم في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح. هنا عندنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا يتكلم عن الشوكاني. هنا يقول في لفظة فإنه رجس، الضمير فإنه المفرد هذا إلى ماذا يعود عند الأصوليين؟ أنه يعود إلى أقرب مذكور في العادة، لكن الجمهور المفسرين ماذا قالوا في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون طعاما ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. هذه الأشياء، إذن كلمة فإنه يعود إلى كلمة الطعام ولا يعود إلى كلمة دم الخنزير فقط بعينه. وذكر الشوكاني في هذه الآية فإنه رجس، يقول إذا كان الضمير يرجع إلى الأشياء المذكورة ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قال لو رجع إلى هذه الأشياء الثلاثة لكان الحكم عليه بالنجاسة واضح جدا. قال لكن هو يعود إلى أقرب مذكور وهو الخنزير فقط، ليكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه يجس، يقول فقط داعي له. نقول أهل التفسير رحمه الله، أهل التفسير في هذا الباب خالفوا الشوكاني، فماذا قالوا؟ قالوا فإنه هذا الضمير وإن كان على الإفراد يرجع إلى كلمة طعام محذوفة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون طعاما، كلمة طعام هذه، ما هو هذا الطعام؟ دم المسوحة، لحم خنزير، ميتة، هذا المقصود به. إذن هو يعود إلى ثلاثة معنى، وهذا ما ذهب إليه عامة المفسرين يقولون بأنه مطلق، وعلى هذا فالدم المسفوح يدخل تحت الذبح. ما المقصود بالدم المسفوح؟ الدم المسفوح هو ما وقع عند الذبح، لما يذبح يخرج الدم بقوة، هذا مسفوح، أو عند الجرح هو ما خرج بقوة من الأوردة، هذا يسمى دم مسفوح، هذا الذي جاء فيه النجاسة. الشوكاني طبعا الأدلة في هذا الباب أكثرها، ومنه من نقل الاتفاق على أن الدم نجس كذلك كله، استدل ببعض الأدلة ومال الشيخ الألباني كذلك إلى قول الشوكاني بأنه ليس بنجس. ما هي الأدلة التي استدل بها؟ يعني مثل الحديث لا زال المسلمون يصلون في جراحاته، في القتال في سبيل الله وهم يقاتلون ومع ذلك يصلون في جراحاته. ولا شك أن الإنسان إذا نظر في حال القتال في سبيل الله أو في كذا معفو عنه، لماذا؟ لأنه مبتلى الإنسان، متى سيأخذ ناحية الثوب ومتى سيرجع، فهذا من الأشياء التي تخفف الشريعة، كمن لا يملك إلا ثوب واحد، كمن لم يفعل كذا، ففي هذا الحال يصلي في الموجود الذي أمامه، لأنه هو في القتال في سبيل الله ممكن حتى الجروح معه، فكل دقيقة يحاول أن يغير لباسه. وكذلك عندنا حديث جابر رضي الله عنه رواه الدارقطني ورواه البيهقي وغيرهم، في لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك فقال لأصحابه من يكلأنا ليلة من يحرسنا ليلة، فقام رجلان أحدهم المهاجرين والآخر صحيح عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فقال عمار لعباد أكفيك أول، فقال عباد لعمار أكفيك أول ليلة وتكفيني آخرة، فصار يصلي فاخترطت لي عين من المشركين فأخذوا بسهم فضربه، فخرج السهم وهو ينزف الدم منه ولم يقطع صلاته، ثم رواه بسهم ثاني ورواه بسهم ثالث أربع أسهم، فالسهم الرابع أسرع في الصلاة فقطع صلاته ثم ذهب ويقظ عمار، فقال مالك؟ قال عين من المشركين تريد بالنبي صلى الله عليه وسلم شرا، فقال له يعني لماذا لم تنقذني في أول أمر؟ قال والله لولا خشية الشعب أمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاتي حتى قطعت روحي. المهم هذا الحديث كما ذكر رواه البيهقي وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض، بصيغة التمريض، وأشار الحافظ إلى تضعيف هذه الرواية، فيه جهالة بالنسبة لهذا، فيه بماذا؟ فيه جهالة ولا صح. وحتى لو ثبت فنقول هذا يعني قد يصاب الإنسان بالنجاسة في أثناء الصلاة ولا يمكن إزالة هذه النجاسة فيستمر الحكم فيها ولا شيء في ذلك، ويبقى الحكم على ماذا؟ على هذه الأشياء. جاء حديث يعني يقطع الصلاة إذا كان الدم قدر الدرهم البغلي، وهذا الحديث قال فيه البخاري رواه البخاري في التاريخ وقال حديث باطل لا يصح، قال فيه حديث باطل لا يصح. وابن حزم طبعا هذا مذهب الشافعية والمالكية، يقولون بأن إذا كان الدرهم إذا كان قدر الدم في القدرة كالدرهم البغلي، والمقصود بالدرهم البغلي أن البغل تجد فيه كالطابع في يده أو في كذا موجودة فيه، فيقول إذا بلغ ذاك المقدار، فكان ابن حزم يحاول أنه كذا يقول يعني هل بغال الكوفة أم بغال البصرة، يعني من أين البغال أنتم ستقولون بهذا لاختلاف الأمر، لكن نحن نقول إذا ثبت نجاسته فهو نجس مطلقا لا يقيد لا بقدر الدرهم ولا بغيره، على ما ذهب إسحاق وأحمد بن حنبل وغيرهم إلى أن الدم مطلقا يعتبر نجس وما أصابه يكون فيه النجاسة. ونقف إلى هذا القدر ونعيد إن شاء الله المسألة هذه في الدرس السابق، وممكن يوم السبت إن شاء الله نزيد معنا كتاب الواجبات المتحتمات العقيدة نأخذ فيه شيء بعد الشاهة كذا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. هذا طيب.